ملفات بوليسية. القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. المغتصبة، الحلقة الأولى. تعود بنا القصة إلى العام 98-900 إلى 20 من سبتمبر على وجه التحديد. في ذلك اليوم في حدود 2:30 بعد الزوال، دخل عميد الشرطة في الدائرة 5 بطنجة إلى مكتبه بعد أن تفقد مختلف مصالح الدائرة. طلب من الشرطي المكلف بالحراسة ألا يدخل عليه أحدا إلا إذا كان الأمر يتعلق بحالة مستعجلة. كان العميد إبراهيم الحمدي يريد أن يتفرغ إلى دراسة وتوقيع الشهادات والوثائق المختلفة التي يتعين تسليمها لطالبيها ذاك المساء. وفيما هو منهمك في عمله، إذا بالشرطي المكلف بالحراسة يستأذنه في إدخال رجل يقول إن ابنته تعرضت لاعتداء. بعد تفكير لم يطل وافق العميد. بعد ثوان كان أمامه رجل ومعه فتاة يافعة. قال الرجل إنه يريد تسجيل شكاية في موضوع عملية اغتصاب تعرضت لها ابنته، هذه التي ترافقه. المشتكي أحمد عروب يبلغ من العمر 40 عاما، يسكن ضمن مجال نفوذ الدائرة 5 للأمن بطنجة. الرجل يبدو شاحبا بصوته بحة، لعلها غصة الألم الذي يحسه. كان يتوسل إلى العميد أن يعجل بالتدخل قبل أن يحدث ما قد لا تحمد عقباه. قال إنه فضل اللجوء إلى الشرطة على أن يقدم على فعل قد ينتهي مأساويا. كان معروفا عن العميد إبراهيم الحمدي أنه يولي الاهتمام الكامل لكل التفاصيل في القضايا التي يتولى البحث فيها أو التعاطي معها. أصغى باهتمام إلى أقوال الرجل. قال له إنه أحسن بعرض شكواه على الشرطة، ولكنه طلب منه ألا يتدخل حين الاستماع إلى بنته. تبلغ سميرة بنت أحمد عروب 17 عاما، مهنتها تلميذة. في ذلك الموسم الدراسي كانت تستعد لولوج قسم البكالوريا. كانت في حالة انهيار، دموعها تنزل بسخاء على خديها. كانت محرجة، سيكون عليها أن تصف بتدقيق وبحضور والدها تفاصيل ما تعرضت له، وذلك من الأمور التي تشق على نفسها. استجمعت قواها ما بقي لديها من عزم وقالت: ذهبت إلى الثانوية لأن اليوم يوم الدخول المدرسي. سجلت لائحة الكتب واللوازم المطلوبة. بعيد 12 عدت إلى البيت. طلبت من والدتي أن تعطيني بعض المال لشراء ما أحتاجه من لوازم مدرسية. توقفت الفتاة واسترجعت أنفاسها. كان العميد يصغي إليها باهتمام شديد. استأنفت. توجهت إلى المكتبة الأقرب هنا في الحي، غير أنني لما وصلت تفطنت إلى أنني نسيت لائحة اللوازم في البيت. قلت في نفسي: إن أنا عدت فسوف أضيع وقتا أحسبه ثمينا. كانت لي صديقة تسكن قرب المكتبة، اسمها لطيفة، لطيفة الحران. فكرت أن أعرج عليها، أخذ لائحة اللوازم أشتريها ثم أعود إلى البيت. كان العميد يصغي إلى الفتاة ومن حين إلى آخر ينظر إلى والدها، يقرأ في ملامحه علّه يكتشف ما قد يكون ذا فائدة. كانت تقاسيم وجه الرجل الأربعيني تنطق بما يعتصر أحشاءه من ألم، كان بركانا على شفا الانفجار. ثم ماذا؟ سأل العميد الفتاة. قالت: طرقت باب منزل صديقتي لطيفة الحران، فتح شقيقها. سألته عن لطيفة قال لي إنها في غرفتها وطلب مني أن أدخل، وما أن تخطيت الباب حتى أقفلها بالمزلاج. كان شابا لطيف المظهر، لم أشك في سلوكه، ولكنه بعد أن أغلق الباب قال لي إن لطيف وكل أفراد أسرته ذهبوا إلى بيت جدهم. هممت بالخروج فدعاني إلى شرب مبرد، اعتذرت. في تلك اللحظة بدأت تتغير ملامح الشاب، أيقنت أنني وقعت في فخ. حاولت أن أتلطف حتى أتمكن من الخروج، وعدته باللقاء به فيما بعد. قلت إن والداي سيقلقان إن أنا تأخرت. لم يقاطعها العميد، أجهشت بالبكاء، عم المكتب الصمت. هدأت قليلا ثم واصلت. لما رأى أنني ممتنعة عن الاستجابة لنزواته انقض علي كالوحش المفترس، جرني إلى الغرفة التي قال إنها غرفة شقيقته. قاومته ولكنه كان أقوى، وجه إلي عدة ضربات إلى البطن، وجرني من شعري وألقى بي على الفراش. ألقى بنفسه علي، كنت أقاوم. أخبرت سميرة العميد بأنها عضت الشاب في صدره على الجانب الأيمن، كما أنها ألحقت بجسمه خدوشا على مستوى الخاصرة. بعد ذلك قالت إنها فقدت الوعي، فقدت الوعي لبعض الوقت، ولما أفاقت وجدت ملابسها ممزقة وأحست أنها تعرضت للاغتصاب. قالت إن الشاب كان واقفا أمامها، لملمت ملابسها وتوجهت نحو الباب، التحق بها، كان يحاول الاعتذار. كان أحمد عروب مطرقا ينصت لابنته سميرة وهي تقص على العميد إبراهيم مأساتها. كانت الفتاة وهي تحكي تستحضر بدقة وبكل تفاصيل تلك اللحظات المأساوية. قالت سميرة: التحق بي بينما كنت أهم بالخروج، قال إنه لم يكن يعلم أنني عذراء وإنه على استعداد لخطبتي فور التخرج من مدرسة تكوين المعلمين، طلب مني ألا أخبر أحدا. لما عادت إلى البيت كانت قد تأخرت، وجدت أباها وأمها ينتظرانها. كانت حالتها تشي بما حدث. طلبت منها أمها أن تغسل وجهها وأن تغير ملابسها، ولكن والدها كان مصرا على أن يصحبها إلى مقر دائرة الشرطة كما وصلت كما هي. كان العميد يتابع بتركيز شديد أقوال سميرة. لم تكن فيما قالته ثغرة أو ما يستوجب سؤالها، قدمت كل التفاصيل. كان عليه أن يتخذ من التدابير ما يحدد مسار البحث. في جملة ما قرره العميد عرض الفتاة على الطبيب عن طريق الانتداب وإلقاء القبض على المشتكى به. كان على الطبيب أن يفحص الضحية وأن يصف بكل دقة نوع الجروح التي أصابتها، وبشكل خاص آثار عملية الاغتصاب، حتى يتسنى التثبت مما قالته الفتاة. كلف العميد اثنين من معاونيه بإحضار المشتكى به. بعد أن نقلت الفتاة إلى الطبيب وبعد أن غادر المساعدان، صار مكتب العميد فارغا. كانت فسحة للتأمل فيما قالته سميرة. كان ينزع إلى تصديق كل ما قالت، يميل إلى أنها لم تكذب، ومع ذلك فإنه لم ينس أن لكل قضية طرفين، وأنه لا يحق له أن ينصب نفسه طرفا ثالثا. استعد العميد لاستقبال طرفي القضية. طلب بإخلاء مكتبين، في أحدهما ستكون الفتاة وأبوها وفي الآخر المشتكى به. ذهب الفريق المكلف بإحضار المشتكى به إلى العنوان الذي دلت عليه الفتاة. لم يكن يبعد كثيرا عن مقر الدائرة. طرق المفتشان الباب، فتح شاب وسيم، قدم نفسيهما وطلب منه أن يرافقهما إلى مقر الدائرة الخامسة للشرطة. حاول أن يعلم منه ما سبب ذلك، قال له إنه سيعلم حين يصل إلى هناك. لم يبدي الشاب امتناعا ولم يقاوم، رافق المفتشين. في مقر الدائرة أدخل أحد المكتبين وطلب منه الانتظار. في تلك اللحظات عادت الفتاة ووالدها والضابط الذي رافقهما إلى الطبيب. صار كل شيء جاهزا الآن لاستكمال الاستماع إلى أطراف هذه القضية. تم إدخال سميرة ووالدها إلى المكتب الثاني. أبلغهما العميد بأن المشتكى به قد أحضر وأنه قيد الاستنطاق الآن. غدا نكمل القصة. المغتصبة، الحلقة الأخيرة. استمع العميد إبراهيم الحمدي رئيس الدائرة الخامسة للأمن بطنجة إلى أقوال أحمد عروب الذي جاء ليتقدم بشكاية في موضوع عملية اغتصاب تعرضت لها ابنته سميرة ذات 17 ربيعا. كما استمع العميد إلى أقوال سميرة التي وصفت بالتدقيق الظروف التي أحاطت باغتصابها من قبل شقيق صديقة لها في الدراسة. علمنا أنها طرقت باب أسرة صديقتها لتستعير منها لائحة الأدوات المدرسية، ولكن شقيق صديقتها لطيف الحران أوقعها في الفخ. أوهمها بأن لطيفة وباقي أفراد الأسرة في البيت، ولكنها فوجئت به بعد أن أوصد الباب يخبرها بأنه وحيد في البيت. لما فطنت سميرة إلى أنها وقعت في الشرك حاولت الخروج، تلطفت ولكنها لم تستطع. فاجأها الشاب الوسيم الذي تحول إلى وحش كاسر بأن ضربها وجرها من شعرها إلى الفراش. قالت إنها وهي تقاوم عضته في الجانب الأيمن من صدره، كما أنها ألحقت خدوشا بخاصرته. وجه العميد الفتاة إلى طبيب لإجراء الفحوص التي ستثبت أقوالها. حرر الطبيب شهادة يصف فيها آثار الاعتداء الذي تعرضت له سميرة. وصف آثار الضرب وبشكل خاص آثار عملية الاغتصاب التي أدت إلى الافتضاض. أكد الطبيب في شهادته أن كل ما وصفه وقع قبل بضع ساعات. رأينا في الحلقة السابقة أن والد سميرة اصطحب ابنته إلى مقر دائرة الأمن مباشرة بعد عودتها إلى المنزل. كانت قد خرجت لشراء اللوازم المدرسية. لما عادت سميرة ووالدها من زيارة الطبيب أخبرهما العميد إبراهيم أن المشتكى به قد أحضر وأنه يخضع للاستنطاق في الغرفة المجاورة. بدا الارتياح على وجه والدها. تولى مفتشان استنطاق الشاب، اسمه عبد الكريم الحران في 23 من العمر، طالب معلم بمدرسة تكوين المعلمين بطنجة، يسكن مع عائلته ضمن مجال نفوذ الدائرة الخامسة للأمن الوطني بطنجة. كان شابا وسيما. استرعى انتباه المفتشين ذاك الهدوء المستفز الذي يجيب به على أسئلتهم، هدوء ربما خدع من يفتقد إلى التجربة. وقد حرص المفتشان على تسخير ذلك للإيقاع به. كانت الآلة الكاتبة تمنح أقواله إيقاعا، تكتب كل ما يقول. قال إنه في ذلك اليوم لم يغادر المنزل، استيقظ متأخرا، حلق ذقنه واستحم. كان عليه حسب ما قال أن يلتحق بمركز التكوين في 4 عصرا. لم يستقبل أحدا إلى أن حضر رجال الشرطة. لم تبن ملامحه عن أي انفعال، بدا متحكما في أعصابه، يوحي بأنه واثق من كل كلمة ينطق بها. لما انتهى من الإدلاء بأقواله سلم إليه المحضر، وببرودة أعصاب وهدوء تلا ما ورد فيه ثم وقعه. كانت الخطة التي وضعها العميد إبراهيم الحمدي تهدف إلى جعل الظنين يقع في فخ ينسجه هو بأقواله وتصريحاته. بعد التوصل بتقرير الطبيب كان على العميد أن يباشر مرحلة جديدة من التحقيق مع الظنين. دخل العميد غرفة التحقيق حيث كان عبد الكريم الحران، فتح الباب بعنف. تعمد ذلك في محاولة لإرباك هذا الفتى الهادئ إلى حد الاستفزاز. أمره بالتجرد من ملابسه. بعد تردد تخلص الشاب من معطفه. قال العميد انزع كل الملابس. خرج العميد بينما واصل الشاب التجرد من ملابسه. فجأة عاد العميد إبراهيم وجده أبقى على السروال. أمره أن يخلع سرواله أيضا وأن لا يبقي من الملابس إلا على التبان. نظر إلى الجانب الأيمن من صدره، كان أثر العضة التي تحدثت عنها الفتاة بادية بشكل واضح. كان العميد أثناء الاستماع إلى سميرة قد لاحظ الإعوجاج الذي يطبع منظومة أسنانها. كانت الآثار التي يكتشفها الآن على صدر الظنين تعكس ذلك الإعوجاج. طلب من المكلف بالتشخيص القضائي تصوير آثار العضة وأيضا الخدوش التي اكتشفها على مستوى الخاصرة. بعدئذ سأل العميد إبراهيم الشاب الذي مع ما كل ما سبق لم يفقد الكثير من هدوئه، سأله عن أثر العضة الذي يحمله على صدره وعن الخدوش التي بخاصرته. أجاب الشاب بأنه تشاجر مع أحدهم في الصباح في وسط المدينة، ولكنه لم يقدم معلومات تسند ما يدعيه. في زاوية المكتب تحركت الآلة الراقنة. كان المفتش الجالس وراء المكتب يسجل كل ما يقوله الرجل. تم إعداد محضر مستقل عن المحضر الأول. بعد الانتهاء من الاستجواب سلم عبد الكريم الحران المحضر، قرأه كما قرأ المحضر السابق. لم يكن مدون في ذلك المحضر سوى ما قاله. بهدوئه المستفز وقع المحضر. بعد تصوير أثر العضة التي كانت على صدر الشاب عبد الكريم، أمر العميد بأخذ أثر لطقم أسنان سمير عروب. كان العميد إبراهيم موقنا بأن أثر العضة هي أثر أسنان سميرة حينما كانت تقاوم مغتصبها، ولكنه كان بحاجة إلى ما يثبت ذلك بالملموس. وإذا ما تطابق أثر طقم أسنان سميرة مع ما تم تصويره، إذ ذاك ستكون توفرت الأدلة والحجة الدامغة على أن عبد الكريم الحران اغتصب سميرة. بعد ساعة ونصف من أخذ صور أثر العضة والخدوش، حضر خبير التصوير يحمل لوحتين. الأولى صورة للفك العلوي لأسنان سميرة، والثانية لأثر العضة التي رصدت على الجانب الأيمن من صدر عبد الكريم. كانت تطابق تاما وكاملا بين الصورتين. وقتها قرر العميد أن ينتقل إلى مواجهة بين أطراف القضية. أمر بإدخال الظنين. ما أن رأته سميرة حتى انخرطت في نوبة بكاء هستيرية. كانت تصرخ في وجهه، قالت له: لولا حساب العواقب لقتلك أبي. ولكنه لم يتأثر للمشهد، حافظ على هدوئه المستفز. كان ينكر أن يكون يعرف الفتاة. كان العميد يتابع إصراره على الإنكار. ثم عرض عليه المحضرين اللذين وقعهما بيده. في المحضر الأول يقول إنه لم يغادر المنزل ذلك اليوم إلا بعد أن جاء رجال الشرطة ليحضروه إلى الدائرة. وفي المحضر الثاني يقول إن أثر العضة والخدوش التي رصدت على جسمه إنما أصابته أثناء اشتباك صباح ذلك اليوم مع شخص في وسط المدينة. أتبع العميد المحضرين بعرض لوحتي خبير التصوير. تبين التطابق التام والكامل بين أثر العضة على صدر الظنين والفك العلوي لسميرة. أقنعه العميد بأن الاعتراف ربما كان عامل تخفيف للعقوبة التي تنتظره. بعد دقائق وعى فيما يبدو أنه وقع في فخ أقواله. انتقل إلى الاعتراف. قال: منذ عام ونصف كنت أرى سميرة تأتي عند أختي، وأعجبت بها. كنت أحاول أن أرتبط بها بعلاقة، كنت أتحين الفرصة، وقد فاجأتني بقدومها إلى البيت. كنت وحيدا، كانت الفرصة التي كنت أنتظر منذ فترة طويلة. أوهمتها بأن أختي بالداخل، ولما اطمأنت ودخلت أغلقت الباب. بعد أن أفاقت من إغمائها وكنت قد قضيت منها وطري، صرخت في وجهي. اكتشفت ما حدث، حاولت تهدئتها، توسلت إليها ألا تخبر أحدا بالذي حدث، وعدتها بأني سوف أتقدم لخطبتها فورا. قال إنه ندم على ما قام به، وإنه مستعد للتكفير عن خطيئته بالزواج من سميرة. بالنسبة للعميد لم تكن تلك الاعترافات كافية، فكثيرا ما تراجع الأظناء عن أقوالهم أمام المحكمة، ولذلك فاجأ الظنين بأن سأله: أغيرت تبانك؟ قال إنه لم يفعل، أمره العميد بنزع تبانه، كان به أثر من دم ومن سائل، بعث به العميد إلى المختبر للتحليل وليكون دليلا ماديا لا سبيل للطعن فيه. قال العميد موجها كلامه إلى والد سميرة: رأيت أن هذا الخبيث يريد التكفير عن خطيئته بالزواج من سميرة. رد الرجل: إن الأمر ليس بيده. إذ ذاك تدخلت سميرة وقالت: والدي ينظر إلى الموضوع من موقعه كرب أسرة، أما أنا فأرفض الزواج من هذا المجرم الذي لم يعرض الزواج مني إلا ليفلت من العدالة. بعد أن وقع الأطراف على كل المحاضر، أمر العميد بالإبقاء على الظنين عبد الكريم الحران رهن الحراسة النظرية إلى حين تقديمه في الغد إلى الوكيل العام للملك.